حصريا على موقع djkimo.com. صاير بأي دنيا وين؟ أنا نزمت، أنا استسلمت ورفعت الراية البيضة وعليتها. أنا نزمت، أنا استسلمت ورفعت الراية البيضة وعليتها. حصرياً على موقع DJ Kimo.